يقول هل يشترط في ضمان المقبوض بسوم أن يكون بتفريط أو تعد؟ لا، مدام قبض فرط أو ما فرط يصح فيه الضمان. يقول إذا كان الشيء المرهون مجهولا وقص المضمون مجهولا للمضمون هل يصح أو لا؟ نعم يصح. كيف مجهول؟ يعني لو شخص قال إن فلانا يطالبني ب60,000 ريال وهي قيمة سيارة، لك ما بين لنا قيمة سيارة، قال فلان يطالبني بمبلغ ما بين لا 60 ولا لنا قيمة سيارة، فقال أنا أضمنك فالذي يطالبك به زيد، نقول يصح. ذلك قال مثل ما قلناك بل رضا الضامن. هل يشترط؟ يقول هل يشترط معرفة الدين المضمون؟ لا ما يشترط. يقول هل يصح الضمان إذا قال الضامن لا تطالبني حتى تتعذر مطالبة المضمون عنه؟ نعم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول المسلمون على شروطهم، فإذا رضي المضمون له بذلك يصح. مثل لو صاحب المعرض قال ائتني بضامن، فأتى تاجر ثم قال التاجر أنا أضمنه ما عندي مانع، لكن بشرط، نكتب شرط وهو إذا لم يستطع السداد تأتيني، تذهب لها أول، فإذا ثبت أنه مفلس تأتيني، ما تأتيني مباشرة، هنا يصح الشرط. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم. يقول بعض المعارض والشركات تشترط على الضامن شروطا، منها أن يعمل في المدينة وأن راتبه لا يقل عن كذا، فهل هذه شروط صحيحة؟ نعم مباحة، هذه شروط مباحة ما هي محرمة. المسلمون على شروط، مثل لو اشترطوا أن الرجل يكون عمره فوق 40 سنة ما في بس، من حق المضمون له. يقول هل يفهم من قول المصنف المقبوض بسوم غير المقبوض بسوم لا يصح؟ مثل ما أخبرناكم، يعني غير مقبوض بكم هالساعة؟ قال ب1000، تركها ما قبضها ولا، فماذا يضمن؟ هي في محله، في صاحب المعرض، يضمن ماذا؟ يعني ما فرط في شيء. يقول هل يصح أن يكون المضمون عنه هو نفس الضامن؟ لا ما يصلح، هو طرف آخر. يقول كيف تبرأ ذمة الضامن دون المضمون له؟ لا مضمون له، هذا مضمون له، يعني كان قصده كيف تبرأ ذمة الضامن دون المضمون عنه، هذه تتصور إذا طالب الضامن بنزع عقد توثقة الضمان عنه فهنا تسمع. كيف؟ لو أن صاحب المعرض قال ائتني بضامن الذي يسمونه الآن كفيل، فأقام فأحضر التاجر فلانا ثم أتى التاجر إلى القاضي وقال أنا كفيل، أنا ضامن عن فلان وأنا متضرر بهذا الضمان، الناس يتكلمون فيه، يقول لماذا تضمن فلان وهو ما يستحق الضمان؟ نقول يصح رفع الضمان عن الضامن هنا. نعم، وهذه المسألة ما ذكرها المصنف رحمه الله في الزاد، نعم ذكرها في كشاف القناع وغيره. يقول هل يشترط كتابة عقد الضمان؟ لا، الكتابة زيادة توثيقة، يعني يكفي لو شهود مثلا وزيادة الكتابة من باب التوثيقة. يقول هل يفهم قول المصنف المقبوض بسوم أن المقبوض بغير سوم لا يصح؟ لا، المقبوض بسوم يصح فيه الضمان، المقبوض بغير سوم يصح فيه الضمان، الذي فيه سوم ولم يقبض ما في ضمان، ما قبض، ما دام السلعة ما أخرجت من المحل ماذا نضمن؟ عشان سألت أقول بكم الساعة أضمن؟ لا، أقول كيف يكون ضمان العواري؟ يعني العارية، شخص قال أنا أريد أن أسافر، خذ كرتون الكتب هذا عندك، فأخذه ووضعه في المكتبة، ثم أتى رجل وسرق جميع ما في المكتبة، هنا لا يضمن، المودع عنده ما يضمن إذا ما فرط، فلا نقيم عليه ضامنا لأنه في الأصل هو مؤتمن، فلا نقيم عليه آخر. يقول إذا أراد الضامن إلغاء عقد الضمان ليس في هذا إضرار بالمضمون له؟ فيه إضرار، لكن له أن يطالب المضمون له برجل آخر يضمن حقه. يقول يوجد في صندوق لأفراد القبيلة يدفع كل شخص كل شهر، وهذا لعدة حالات مثل الدم لا قدر الله وحادث لا قدر الله، لهذا جائز؟ ما في بس دفع بالرضا هذا، نعم، لأنه قد ينتفع به أيضا غير من لا يدفع، ما في بأس. يقول هل يشترط إذن ولي الأمر في دعاء القنوت؟ في حاجة الروض أشار إلى أنه يشترط دعاء الإذن فيه. يقول هل السنة في القنوت في النوازل ابتداء بالحمد والثناء على الله أم لا؟ لا، مباشرة مثل ما كان المسلم يفعل، اللهم فعلك، اللهم الآن كذا، اللهم، نعم نعم. يقول لو أما من لا يرى بالقنوت الدائم من يرون به، هل يقنط خاصة إذا كانوا كبار سن؟ إذا كان فيه مفسدة يقنط، يعني لو شخص مثلا حل عند ديار شافعية ما في بس تقنط لهم، لأن فيه شبهة فيه دليل استدلوا به وإن كان ضعيفا لئلا تكون فيه مفسدة، نعم، وتفرق بين مسلمين بأمر له أصل، نعم. يقول كيف يجمع بين الدعاء الأشخاص بأعيانهم ونزول آية ليس لك من أمر شيء؟ بعض أهل العلم يرى أن هذه الدعاء بالأشخاص منسوخ بهذه الآية، ليس لك من الأمر شيء لا تدعو عليهم، وقيل هذا إخبار ليس لك من أمر شيء لإعلام النبي صلى الله عليه وسلم أن الله قد يهديهم، وفعلا هؤلاء الثلاثة الذين كان يدعو عليهم النبي صلى الله عليه وسلم جميعهم أسلموا. يقول ليس الزلازل من الفتن؟ بعض أهل العلم يرى أن النوازل التي بسبب حدوث البشر بعضهم من بعض، وليس التي بأمر الله مثل زلازل، براكين، كثرة أمطار ونحو ذلك، وإنما النوازل اعتداء عدو، تحديد عدو، قتل عدو للمسلمين وهكذا. يقول من عمل بقول أصحاب القول المرجوح في مسألة وصول الأعمال، هل يصح بأن يقال عمل مبتدع؟ أخذ الأجرة والمال ليفعل الشخص عملا يصل الميت هذا بدعة باتفاق أهل السنة. فمثلا تأتي لشخص وقل خذ هذه 100 ريال اقرأ فيها كل يوم جزء وهدي ثوابها لوالدي، هذه بدعة باتفاق أهل السنة، أخذ الثواب الأجرة، أما بدون أجرة هنا الخلاف. وعليه الذين يحضرون العزاء القراء في العزاء يقرؤون الميت ونحو ذلك، هذه بدعة باتفاق أهل السنة. يقول ما هي الأقوال في مسألة وصول ثواب الأعمال للميت؟ عند الأحناف والحنابلة يصل كل عمل، هداء القرآن الذكر ونحو ذلك، المالكية والشافعية لا. يقول حديث الولد من كسب أبيه يكون العمل الصالح الذي يفعله الابن في ميزان حسنات أبيه، وكذلك العمل السيء يكون في ميزان سيئات الأب؟ لا، قول الكسب أبيه في الدنيا، لو اكتسب مثلا 10 ريالات الابن يجوز الأب أن يأخذها، أنت ومالك لأبيك. يقول هل يجوز التصدق بثواب الصيام الأموات مثل ما أخبرناكم؟ ذلك الشيخ ابن باز رحمه الله يرى الاقتصار على ما جاء فيه النص، حج، عمرة، دعاء، صدقة فقط.